لعل الشيخ عبد الله يتطرق إلى الأسباب المعينة لأداء صلاة الفجر مع الجماعة جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص قد يتأخر في النوم، وهذا التأخر يكون له أسبابه، فمن الناس من يكون سبب تأخره عن النوم انشغاله بما يعود على المسلمين بالنفع، ومن الناس من يكون انشغاله بما يعود على الناس بالضرر. وقد يشتغل الشخص فيما يعود على نفسه أو على أسرته بالنفع أو على عدد محدود من الناس بالنفع، وقد يشتغل بما يعود على نفسه بالضرر أو يعود على أسرته بالضرر أو يعود على مجموعة من الناس بالضرر. فإذا كان السبب مشروعا فينبغي أن يعمل موازنة بين ما يباشره من أسباب وما يكفيه من النوم من أجل ألا يكون انشغاله مؤخرا لنومه، ونومه يكون مؤخرا له عن القيام إلى صلاة الفجر. ومن قواعد الشريعة أن الشخص عندما يناط به مجموعة من الأعمال فينبغي أن يعمل موازنة فيما بينها، بحيث لا ينشأ ضرر من بعضها على بعض، فكل عمل منها يؤدى على كميته وكيفيته ووقته ومكانه. أما إذا كان الشخص يشتغل بما يعود عليه بالضرر أو على أسرته أو على بعض الناس أو فيما يعود بالضرر على المسلمين، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن عمله هذا فيه إثم عليه من وجوه متعددة. وعلى كل حال، كل شخص أعلم بنفسه من جهة انطباق سبب التأخر من جهة كونه مشروعا أو ممنوعا، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبالله التوفيق. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع من الرياض في الملز، ورمز إلى اسمه بالحروف ميم عين عين، يسأل ويقول: لقد قرأت في تفسير ابن كثير رحمة الله عليه كلاما عند الحديث عن التوبة لمن قتل مؤمنا عمدا، أو ما فهمته من الحديث كذلك أنه ليس له توبة، وذلك عند تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ماذا تعني كلمة عمدا؟ هل هو المعتدي على القاتل بدون ذنب صغير أو كبير؟ وهل من قتل عمدا له توبة أم لا؟ افتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة من المسائل المتعلقة بحفظ النفس، وحفظ النفس من الأمور الضرورية، وحفظها يكون من جانب وجودها، وحفظها يكون من جانب عدمها. فهذه الآية فيها بيان الجزاء المترتب على من قتل مؤمنا، ويكون قتله له على سبيل العمد العدوان. فالقتل العمد العدوان سبب، وهذا الجزاء الذي ذكره الله جل وعلا هو مسبب. فالأول مقتضي وهو السبب، والثاني مقتضى وهو المسبب. وقاعدة الشريعة هي أن المسببات تترتب على أسبابها، إذا توفر الشرط وانتفى المانع، إذا توفر الشرط وانتفى المانع. والله جل وعلا شرع أسبابا للشخص عندما يحصل منه معصية لله جل وعلا، فشرع التوبة، والتوبة من جميع الذنوب، والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ففي هذه الآية بيان أن التوبة تجب ما قبلها، ولهذا عندما يدخل الشخص إلى الإسلام يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع إليه، فإن الإسلام يجب ما قبله. وهذه الآية فيها بيان ترتيب العقوبة عليه، والتوبة يكون لها أثر في هذا المقام من جهة حق الله جل وعلا، أما حق أولياء المقتول فإنه تحقق، وأما المقتول فإن الخصومة تكون بينه وبين هذا الشخص يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومن الأسباب التي شرعت لإزالة الذنوب كثرة الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فعندما يكثر الإنسان من الحسنات فإنها ترجح بسيئاته. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فكثرة الحسنات سبب من أسباب زوال أثر الذنب على الشخص. ومن الأسباب أيضا حصول الأمور التي تقع على الشخص ويكون كارها لها، لكنه يصبر ويحتسب الأجر من الله جل وعلا، فيحصل له مصيبة في نفسه، مصيبة في ولده، مصيبة في ماله، مصيبة في زوجته، إلى غير ذلك من الأمور التي تكون موقعا للمصائب التي يوقعها الله جل وعلا. فعندما يرضى ويسلم بهذا الأمر ويحتسب الأجر من الله جل وعلا، فهذا أيضا من الأمور التي تزيل أثر الذنوب. ولكن لا ينبغي أن يغتر الشخص عندما يقدم على أمر حرمه الله جل وعلا ويحصل له من الله جل وعلا الإمهال، فيكرر هذا الذنب كثيرا ويقول: إن الله لم يعاقبني، فحينئذ الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هذا الباب واسع، ألا وهو باب التوبة شيخ عبد الله؟ نعم، هذا باب واسع، ولهذا ذكرت في بداية الجواب قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، معنى هذا أن التوبة تكفر كل شيء. معنى هذا أن التوبة تكفر كل شيء إلا حقوق الخلق، هذه تكون موقوفة. ولهذا قلت إن حق هذا القتيل يكون القصاص بينه وبين هذا الشخص يوم القيامة، وذكرت في الجواب أن الله على كل شيء قدير، لأنه قادر على أن يرضي هذا المقتول، يعني يرضيه بجزاء، وبذلك يتسامح عن القاتل. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا ما أخطأت في حق أخ لي في الإسلام وأريد أن أستبيحه قبل أن يحل بنا الموت، ما السبيل شيخ عبد الله جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن الشخص عندما يعتدي على شخص فأنواع الاعتداء كثيرة، ولكن هذا الاعتداء الذي حصل قد يكون هذا الاعتداء يمكن التعويض أو يمكن رده، مثل الإنسان الذي يسرق مالا أو يغصب مالا، هذا يرده وقد يتعذر رده بعينه، ولكن يرد بدله، وقد يتعذر رد بدله ولكن يرد قيمته، وقد يعلم صاحبه وقد لا يعلمه، وإذا علم صاحبه دفعه إليه، وإذا كان دفعه إليه سيترتب عليه مفسدة مساوية للمصلحة، أو يترتب عليه مفسدة راجحة، أو يترتب عليه تفويت مصلحة عليا مع حصول مفسدة مع حصول مصلحة صغرى، ففي هذه الأحوال بإمكانه أن يتصدق به على نية أنه عن صاحبه. أما إذا كان لا يعلمه مطلقا، أخذه ولكنه لا يعلم صاحبه، فإنه يتصدق به عن صاحبه. أما إذا كان الاعتداء على الشخص من جهة بدنه بضرب مثلا، أو من جهة غيبة أو نميمة، ففي إمكانه أن يستبيحه، وإذا تعذرت عليه استباحته لسبب من الأسباب، ككونه مثلا يخشى من استباحته أن يترتب عليها ضرر، ففي إمكانه أن يدعو له، في إمكانه أن يدعو له. أما إذا كان لا يعرفه أصلا فكذلك يدعو له، وإذا أراد أن يتصدق عنه فهذا خير على خير، ولكن ينبغي أن يتنبه الشخص من ناحية لسانه مثلا، ومن جهة حواسه، ومن جهة جوارحه، ألا يستغل هذه الجوارح، وألا يستغل هذه الحواس فيما يعود على الناس بالأذى، بل يستعملها في كف أذاه عن الناس من جهة، ويستعملها على حسب وظائفها الشرعية، ومن وظائفها أن الشخص يكف عن الاعتداء على الناس بسمعه وببصره وبيده وبشمه وبذوقه وهكذا في بطنه، يعني ما يأكل أموالا محرمة للناس، وهكذا سائر جوارحه كقدمه مثلا. فالمقصود هو أن الشخص يوظف جوارحه ويوظف حواسه حسب وظائفها الشرعية، ولا يوظفها توظيفا غير شرعي، وبهذا يكون الشخص قد سلك مسلكا محمودا. ولهذا جاء رجل إلى الإمام أحمد يسأله، فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. شيخ عبد الله، ننتقل إلى رسالة أخرى من شاب يبلغ من العمر 28 كما يقول في رسالته. له سؤال يقول: أثناء رجمي جمرة العقبة 7 حصيات أشك بأن حصاة لم تصل مكانها المحدد، فما الحكم في ذلك مع العلم بأنني كثير الشك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا نقص الشخص حصاة من حصى الجمار فإنه يتصدق عن ذلك بإطعام مسكين، لكن يكون هذا الإطعام في مكة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.